وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني وكأن للجن جناح، يفضل كده الإنسان لأمه وفيع وخادم، وكأن الأبناء هم خدام طائعين لوالديهم. قولولي أي نص أو أي قانون رتب هذه الحقوق؟ وزي ما قلتلكم قالك عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. تصوروا بقى، ويا ويله اللي أمه تموت وهي غضبانة عليه. المهم عشان نعدي بسرعة، أكرم يعني كرمها وهي بنت تكريم كبير. على فكرة لطف الأم جعل لها ميراث وجعل من حقها نفقة ما تتغيرش أبدا، وجعلها ميراث ما يتغيرش أبدا. يعني مثلا بعد ابنها ما ينتقل يتحرم حد، لا، معززة مكرمة ولها ميراثها من ابنها. كرمها بنت بعد ما كانت بتوقد، قال لا فيش الكلام ده. دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وكده اوعى تروح السيد يقول لك من اشترى تحفة من السوق أو هدية وخص بها الابنة فكأنه قدم صدقة بمحاويج. ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد أول ما دخل ابنه عليه راح واخده في حضنه وبيته، وأول ما دخلت بنته راح حطها جنبه. قال له ايه ده؟ ساوي بينهما حتى في القبل، ايه العظمة؟ وبعدين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يوصي بالبنات، يقول ايه؟ هن المجملات عند الفرح، النعيات عند المصيبة، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الارض ورزقهن في السماء. ويسأل ربنا سبحانه وتعالى يخلي الحديث صلى الله عليه وسلم خلفته كلها بنات. ولما نشوف حضرة الحديث اتعامل مع بنات ازاي، رقي ما بعد رقي، حتى معاملته لزوجاته كرمها بوصفها زوجة. اولا لا يتم الزواج الا برضاها، عقد رضائي قائم على الاجاب والقبول، ما فيش حاجة اسمها اب يجبر بنته تتجوز، لا يجوز مطلقا. وبعدين جعل للمرأة الحق في ان تشترط في عقد الزواج ما بشرط الا يغير من اصول عقد الزواج. يعني ما تقول مش مثلا اثرت عليك انك لا تقربني، ما ينفعش. اثرت عليك انك ما تخلفش، ما ينفعش. لكن لها الحق تسافر، ما سافرتي، ما قدرتش على زوجه ثانيه، من حقها المسلمون عند شروطهم. ايه الرقي ده؟ وبعدين جعل لها الحق في الخلع، اذا كان الراجل حق في الطلاق هي لها حق في ان تخلع نفسها. حقوق ما يمكن، حتى كرمها بوصفها اخت، اللي هو ذكر بقى اللي من عالى جاريتين، من عالى ابنتان او اختان، وايه واداها حقوق ما فيش بعدها حقوق. كرمها بوصفها ارمله، تصوروا حتى الارمله ما انتهاش، ومسح دموعها حضره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه جميله قوي: انا اول من يفتح باب الجنه حتى تاتي امراه فتبادرني فأقول لها: مالك؟ من أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. لا تفضلي اتبقيني. طبعا أي أرملة تسمع كلمة زي دي تفرحها وتسعدها أنها تبقى في دوار الحبيب وتسبقه للجنة. مش بس كده، حرم وأبطل ما كان متعارف من قبل أنها تورث كالمتاع، ما ينفعش. بل جعل لها الحق في أن تتزوج. وتصوروا يا حبايبي، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أرملة تقعد من غير جواز، ولا مطلقة تقعد من غير جواز، ولا بنت تكبر زي ما بنشوف في الزمن العصيب. تفتكروا حبايبي أي شريعة ادت هذه الحقوق؟ أي قانون منح هذه الحقوق؟ فأعظم تكريم كان للمرأة كان على يد المحرر الحقيقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة في عصر التقدم الجاهل المرأة تسيئ، ده كان ده بقت ألعن ما كانت في الجاهلية. بدل ما كانت في الجاهلية تباع على يد النخاس، النهاردة بتنسلخ علنا من ملابسها، ولكن على باعتبار ان هذا فن ورقي وحضارة. إهانة المرأة أصبحت حضارة. وبالآخر